إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، ونسعد أن يكون معنا عبر هاتف البرنامج العام الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أولا بنشكر حضرتك أن رغم أن حضرتك يعني دور برد، ولكن حضرتك أصريت تكون معنا على الهواء حتى لو بالتليفون. يعني ألف سلام على حضرتك، ودايما منورنا على هواء البرنامج العام. الله يسلمك أستاذ تنسيم، ده واجب وده شرف لي. أشكر حضرتك، ربنا يخليك. النهاردة يا أستاذ أحمد 25 ديسمبر، والعالم بيحتفل بعيد الميلاد المجيد، والأسوشيتد بريس بتصف بيت لحم بمدينة الأشباح بعد إلغاء احتفالات عيد الميلاد نظرا لما تمر به القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديدا من انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والإنساني. على الجانب الآخر، المشاورات المصرية والوفود الأمنية المصرية ما زالت مستمرة في بحث الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي ومع قيادات حماس والقيادات المعنية بالتسوية من خلال ملف قطاع غزة. يعني العنوان اللي حضرتك ممكن تقوله والنهاردة يعني العالم بيحتفل بعيد الميلاد، وهذا العالم الذي يحتفل بيصم الأذان ويغض البصر عن 80 يوم من مجزرة إنسانية لم يشهدها العالم سوى يعني فيما فعله الغرب في بعض الحروب، اللي هي يعني ربما نقول إن دي ردة فعل منهم، أم ماذا ترى؟ لا، هو طبعا اللي حاصل، يعني احنا قلنا قبل كده سمعنا عن هولاك وجنكيز خان، وسمعنا عن مذابح الأرمن، وسمعنا عن مجازر في كل أنحاء العالم في تاريخ البشرية، لكن لأول مرة نشوف بعينينا بقى صوت وصورة مجازر حقيقية يعني هزت وجدان العالم كله. النهاردة يعني إذا كان المصطلح الأساسي اللي كلنا عارفينه آلام السيد المسيح، فالنهاردة احنا قدام آلام السيد المسيح وأحزان أعياد الميلاد، بيت لحم حزينة، مهد السيد المسيح بيت لحم. النهاردة لأول مرة تقريبا مش هتحتفل بأعياد الميلاد، العالم حزين والعالم كله تقريبا شفت المظاهرات في كل أنحاء العالم، يعني مش أوهام ولا ادعاءات، العالم كله متضامن مع الفلسطينيين، هذا الشعب الشقيق اللي يعني اللي ضرب المثل في الصمود والتضحية والفداء. يعني لما يبقى مصر تفتح المعبر ففي يعني المئات من خارج غزة يرجعوا في ظل اللي بيحصل عشان يكونوا مع أهلهم جوه غزة. فأنت قدام شعب أسطوري ضارب المثل النهاردة بالتشبث برضه والتمسك بيها، وبالتالي احنا قدام إفشال عنيد وصلب لمخطط التهجير. مصر قالت كلمتها الاستراتيجية والتكتيكية أيضا، أنه التهجير على لسان الرئيس السيسي نفسه، كلنا فاكرين الكلمة الشهيرة أو العبارتين المتصلتين اللي قالهم سيادته في مؤتمر القاهرة للسلام، لما قال بالحرف أن تهجير الفلسطينيين لن يتم، وتنتهي الجملة وبعد كده بستأنف سيادة الرئيس كلامه بيقول وفي كل الأحوال لن يتم على حساب مصر أبدا. احنا قدام معادلتين ضبطوا المخطط ووضعوه عند حد، وبعد كده جه كمان بعد كده التحذير بالخط الأحمر، الأردن فعلت نفس الشيء، الأردن الشقيق، وبالتالي الصمود مع الموقفين المصري والأردني أفشلوا المخطط الكبير. لكن طبعا ده انعكس على الأوضاع على الأرض، وانعكس النهاردة على احتفالات عيد الميلاد. شوفي حضرتك، يعني كانت بيت لحم بتهز جرائسها، والعالم بعدها النهاردة مهد السيد المسيح حزين على هذه الدماء وعلى هذه الألم في كل مكان. طيب دعنا ننطلق من يعني بس في نقطة إذا سمحت لي إنك برضو قلتيها في المقدمة أو في السؤال، في يعني أكثر من مصدر بيتكلم على مبادرة مصرية. من لسه كنت راح أقول لحضرتك دعنا ننطلق من هذا إلى الوفود الأمنية المصرية اللي يعني الحقيقة على مدار 80 يوم مستمرة في المفاوضات، والآن تكثف الجهود من أجل وقف طويل الأمد وليست مبادرات لأيام معدودة. لا، هو مصر بتكلم على وقف إطلاق النار، ده مصطلح في الصراعات العسكرية يعني إنهاء حالة الحرب والقتال، مش هدنة. مصر مش بتتكلم على هدنة المرة دي، مصر بتتكلم على وقف القتال، وقف إطلاق النار، وبالتالي إنهاء المعارك ووقف إطلاق النار من كل مكان، يعني إذا كان جوي ولا بري ولا بحري. لكن إحنا يعني ده الطرح المصري، وحضرتك قلت الوفود الأمنية ده يعني المعلن، ده في كمان غير معلن التاريخ هيتكلم عنه، لكن الطرح المصري بيتكلم على إنهاء الحرب تماما ونشوف مطالب كل جانب، غير الحكاية الهدن اللي كانت بتتعمل وانه نكمل يومين ونكمل ثلاثة ثم يعود القتال. لكن الواضح ان الطرح المصري يعني اذا تم الاستجابة ليه من طرف واحنا نقول يعني كان الله في عون المفاوض المصري. طبعا، لانه قدام ارزل واغلس مفاوض في التاريخ، شفنا طلع عينينا في كل المفاوضات اللي معاه، وكان اخرها بالنسبه لنا يعني كنا فاكرين طابه واللي حصل فيها. لكن واضح ان ده عامل له هستيريا، لان النهارده الكلام من شويه على ضرب هستيري في جباليا، او استخدام فوسفور ابيض، واستخدام حتى طلقات رصاص زي اللي كنا بنشوفها في الافلام من طائرات هليكوبتر. يعني هليكوبتر ماشي يضرب رصاص على الارض، فانت قدام حاله هستيريا وحاله جنون، لانه يعني وضعه على الارض، هو اتشطر على الاطفال والنساء والشيوخ والرجال العزل، وبيضرب من الجو وبيضرب من البحر. لما دخل بافي شاف يعني البساله على حقيقتها، ووجها لوجه مع حتى مش جيش نظامي، حتى مش جيش عنده شحنات سلاح جاله من كل انحاء العالم، حتى مش جيش مفتوح له الدنيا ليه حتى الأسلحة يعني المتوسطة والخفيفة. فوضعه سيء جدا، القتلى راجعين لنتنياهو بالعشرات، المعدات اللي داخلة مش بتخرج تاني بتتدمر. فالنهاردة عنده مع بقى الطرح المصري اللي يعني بالبلدي ممكن نقول واضع، يعني هذا العدو في خانة اليك النهاردة، جات له حالة الهستيريا اللي احنا شايفينها من امبارح، يعني تطيش في كل اتجاه، بيضرب بيطيش في كل اتجاه. طبعا هو اصلا ما عندوش اعتبارات انسانيه من الاول، ما عندوش اعتبارات قانونيه من الاول، ما عندوش اعتبارات اخلاقيه من الاول، والنهارده حتى ما عندوش اعتبارات عسكريه، بيضرب وخلاص. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت، ونتوقف هنا عن يعني بعد الفاصل ان شاء الله تعاطي العالم الغربي والمشاهد اللي يعني شايفينها في أروقة مجلس الأمن وغيرها من المنصات الدولية التي لم تحرك ساكنا تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. فاصل ونواصل الحوار مرة أخرى. جاء الأنبياء وفرعون معجزة في البناء، وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، نجدد لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي للتهنئة بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة. وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكولا لتشغيل 20 مركزا متنقلا لتقديم خدمات النيابة العامة. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم المغازي بوسط غزة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر حارس بالضفة الغربية المحتلة وتزيل مجسم خارطة للفلسطينيين. تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة. مقتل 26 من المسلحين الأكراد في غارات جوية تركية على معقلهم بسوريا والعراق. موسكو تعلن مضاعفة إنتاج وتسليم الأسلحة للجيش الروسي بنحو 10 إلى 12 مرة خلال العام الجاري. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مساء اليوم مع فريق سيراميكا كليوباترا في أول مواجهة بكأس السوبر المصري. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم في الثانية والنصف مع ثانية فترتنا الإخبارية. عودة مرة أخرى إلى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بحضرتك أستاذ أحمد مرة أخرى على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك أستاذ نسيم. توقفنا قبل الفاصل أستاذ أحمد عند النقطة المحافل الدولية، وربما شهد العالم لغة مختلفة في ردة فعله بعد الفترة الأولانية اللي كان في تأييد واضح وصريح للعدوان الإسرائيلي. الموقف الدولي الآن أصبح الكثير منه حس أنه تورط في التأييد المفرط للاحتلال الإسرائيلي وحكومة الحرب الإسرائيلية. الدور هنا الدور المصري اللي حضرتك أبرز ما لفت انتباهك فيه في المحافل الدولية في ما شهدته من مداولات حول القضية الفلسطينية. ده موضوع كبير جدا يا أستاذ تنسيم، هجيبه لحضرتك يعني عشان الذاكرة. احنا بس بنراجع للسادة المستمعين لان يبدو ان الناس بتنسى، وبعض الاقلام المغرضة وبعض الصحف والمواقع عفوا اللي بتريد النيل من مصر بتدخل من هذه المداخل. لا هنفكرهم من سنين كمان، لكن اسمحي لي قبل ما نبعد احيي الكنترول بشمهندس والمخرج على الاغنية اللي فاتت للأستاذ وديع الصافي، وحتى اللي قبل ما نبدأ لأولية التونسية. شوف الشهادة جاية لمصر من البلاد الشقيقة، يعني الحمد لله ما يعني كل الأشقاء العرب غنوا لمصر، لبنان يعني كلها تقريبا غنت، مش وديع الصافي لوحده، هو فيروز والسيدة الراحلة الكريمة اللي غنت أحلى اسم في الوجود، يعني فكريني السيدة طيب على كل حال افتكر، لكن برضو فريد الأطرش هنفتكر مع حضرتك، فريد الأطرش من سوريا ووردة من الجزائر وكلهم غنوا لمصر، فالشهادة جاية من الأشقاء مش مننا يعني، فالحمد لله. الأستاذة نجاح سلام، نجاح سلام عليها رحمة الله. أنا جبت نجاح وقعدت يعني عارف لما حضرتك تحب تسترجع حاجة البركة فيك والبركة في الكنترول. بيفكرونا بغاني جميلة، لكن اللي عايز أقوله أنه بنتكلم على الدور المصري وتأثيره، وهذه الشهادة جاية يعني الراجل بيقول طبعا كتبها شكر نصر الله المؤلف الشاعر اللبناني، وهو لحنها بنفسه لأنه كان عنده يعني حب لمصر جارف وديع الصافي، فأصر أنه يلحنها لأنه كل كلمة هو حاسس بيها طبعا، غير بقى يا أحلى اسم في الوجود نجاح سلام كاد أن يكون أو يختار السلام الجمهوري لمصر، وبعد كده تم يعني على الانتهاء باختيار السلام الجمهوري الحالي. فأنت قدام شهادة عربية خالصة مخلصة للدور المصري اللي ندخل من هنا على اللي حضرتك سألت عنه، مصر وفلسطين خلال السنين اللي فاتت. يعني أنا خليني بس أجيبها لحضرتك من أول هو طبعا طول العمر احنا هذا الدور بنقوم به، لانه اصلا الدفاع عن مصر اولا وامنها القومي، وبنعتبر فلسطين خط دفاع متقدم عننا، واللي مش فاهم كده عنده مشكله. غير الالتزام القومي العربي اللي عمرنا ما تخلينا عنه على الاقل يعني طول القضيه الفلسطينيه، معرفه مشكلتها للدنيا. يعني بدات الدولة الصهيونية 48، لكن قبل كده بسنين وهم شغالين، وفي أدوار كتيرة حتى لشخصيات مصرية يعني ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، لكن رسميا طول عمرنا وشعبيا طول عمرنا مع هذه القضية ومع هذا الشعب الشقيق. لكن خلينا في الفترة الأخيرة من 2017، عشان ده التاريخ القريب اللي ممكن برضو يعني رغم أنه قريب لكن ممكن يتنسي، اللي لعب الدور الأهم في أزمة كانت كبيرة وقتها في 2017 اللي هو التراث الفلسطيني في القدس المحتلة. كانت مصر ولعبت ودارت معركة، يعني كادت دول كبرى أو يمكن انسحبت من المنظمة بسبب الدور المصري المساند للتراث والأثر الفلسطيني المقدس الموجود. لما بنقول يعني بنقول الارض العربيه، يعني بنقصد الاسلاميه والمسيحيه مع بعض، بنختصرها وبنقول الارض العربيه، لما نقول المقدسات العربيه بنقصد المقدسات الاسلاميه والمسيحيه مع بعض. فاللي لعب الدور المهم في الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في مدينه القدس المحتله كانت مصر ومندوبها في اليونسكو. لما رحنا حضرتك فاكرة القرار الأمريكي بناء السفارة من تل أبيب إلى القدس وتابعوا بعض الدول، اللي خاض المعركة الكبيرة في رفض القرار ورفض الموضوع كانت مصر. احنا يعني في معركة كبيرة خاضها ربنا يمسيه بالخير ويذكره بكل خير مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، كان وقتها السفير عمرو أبو العطا، لعب دور يعني بطولي ورجولي، وكان طبعا كان تعبير عن السياسة المصرية في مجلس الأمن. وخدنا يعني قرار تقريبا كان فيتو واحد أمريكي ضده، لكن كانت معركة شرسة. ولما طبعا الفيتو اتعمل واترفض القرار، رحنا للجمعية العامة خدنا أغلبية كاسحة برضو بقيادة مصر وبدور مصري برضو من السفير عمرو أبو العطا، وطبعا كان الدعم الاساسي من الاشقاء العرب وبعد كده الدول الاسلاميه وبعد كده الدول الحره في العالم كله. لكن خدنا اغلبيه كاسحه، وكانت يعني الولايات المتحده غاضبه جدا من اللي حاصل، وكان الرئيس ترامب يعني اوصى انه بعقاب كل الدول اللي اخذت هذا الموقف. وطبعا مصر كانت القائده ولا همها ولا تراجعت يعني خطوه واحده. لما دعينا يعني شوف البجاحه بقى، عاملين احتفال بالبناء الاستفارة من تل أبيب للقدس، فدعوا مصر. فطبعا مصر رفضت بشدة يعني تنفيذ يعني الاستجابة للدعوة، وكان موقف مشرف. لما جه العدوان في 21، حضرتك فاكرة القرار اللي أصدره الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة؟ يعني طبعا كل طبعاً اللي فيها مصر. ومصر ساهمت مش بس بالمعدات وبالمهندسين وبالتخطيط، لا ده انا هقول لك، ده 86000 متر مكعب ركام اتشالوا في 60 يوم، يعني معجزه هندسيه انه رقم زي ده في اقل من شهرين يتشالوا. وبعد كده تعملي 3 مدن في زمن قياسي، دار مصر 1 ودار مصر 2 ودار مصر 3 في جباليا وبيت لاهيا وفي مدينة تانية اسمها الشجاعية، وبعد كده تنظم المرور في صحيح يعني ملحوش يعني يتهنوا بأي حاجة، لكن للأسف يعني أنا بقول لك اللي مصر عملته ونيتها صافية. نظمت المرور جوه قطاع جوه مدينة غزة، كان في تكدس مروري صعب جدا بيضيع وقت الناس وجهدهم وطاقتهم. نظمته وعملت يعني محاور وعملت إشارات وظبطت المرور جوه مدينة غزة، وبعد كده ختمت بكورنيش غزة 3.5 كيلو في 40 متر عرض، وهم الأشقاء يعني عرفانا منهم بدور الرئيس السيسي ودور مصر سموه ساحل أو شاطئ مصر، يعني تكريما لمصر. يعني غير الشوارع اللي أطلقوا عليها اسم سيادة الرئيس لغاية ما وصلنا بقى للعدوان الحالي. فأنت عندك 6 سنين مكثفين جدا، أنا اختصرتهم في الدقائق دي، لكن اللي اتبذل فيهم جهد جبار جدا انك تعملي 3 مدن وتعملي محاور ومفاصل وكباري في مدينة مقدسة بالسكان، لان اكبر كثافة سكانية في العالم 50 ضعف الكثافة السكانية للصين. الكيلو متر الواحد فيه قد 50 مرة الكيلو متر اللي في الصين. وتعملي شاطئ عشان الناس يبقى عندها فرصة للتنزه، ربنا يسلم ويرجعوا تاني في مناطق امنه ويعيشوا حياه طبيعيه، وكل ده يتصلح من تاني. لكن ده اللي مصر عملته في معارك وجهد انتهى بقى في يعني اللي احنا شفناه من قريب في الاسابيع اللي فاتت، الحركه الدبلوماسيه المكثفه والجهد الرئاسي المبذول والدعوه لمؤتمر القياده للسلام اللي استجابت ليه 39 دوله ومنظمه في ايام، والطرح المصري اضافه تماما وبشكل قاطع وبشكل صارم فكرة التهجير. مش عشان مصر بس، يعني الناس برضو لازم الناس تستوعب ان مصر رفض التهجير عشان القضية الفلسطينية بتموتش ما تضعش. ما احنا عندنا 9 مليون ضيف، يعني ما يعني ممكن اي حد يقول لك طب ولما نص مليون هيزيد او مليون هيحصل ايه؟ لا، هيحصل ان في قضية فندم هتضيع، في قضية وارض هيموتوا هينتهوا، ما يبقاش في حد فيها، ما يبقاش في حد يطالب بيها. لان الموضوع غير القضايا الاخرى، غير القضايا الاخرى. الناس التانية عندنا ضيوف بلادهم موجودة وفي حكومات متولية الامور، ما فيش محتل اجنبي، ده في خلافات داخلية. فلسطين قضية تانية مختلفة خالص، الصراع فيها صراع وجود، واللي بتاخد فيها ما يرجعش غير بالقوة، ولازم الناس تفضل في اماكنها، لازم الناس تفضل ماسكة في جذورها. خليني أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، للحقيقة أن منذ 2011 وما أطلق عليه وما سمي عنه الربيع العربي، أو من 2003 منذ غزو العراق تحديدا، يعني خلينا نقول 2003، المعركة في العالم العربي وشاء من شاء وأبى من أبى، الحقيقة أصبحت واضحة أن هناك مخطط لتغيير الشرق الأوسط بالكامل، ويعني دفعت المليارات من أجل تحريك الشكل والأيديولوجيات والاستراتيجيات لكثير من الدول. المعركة على الأرض لها ميدانين، واحدة على الأرض وأخرى في الفضاء الإلكتروني. يعني بتعاملنا على مدار عشرات السنوات، الفضاء الإلكتروني لعب الكثير من الأمور في تغيير ثقافة، تغيير وعي، تغيير سياسات. ربما حضرتك شايف نحن هنا في مصر ومحاولات البعض، كان في محاولات يعني شبه مستميتة لضرب الوعي وصميم وعي المواطن في مقتل زي ما بيقولوا، حضرتك شايف احنا فين دلوقتي؟ انا متفق معك تماما يا استاذ نسيم. يعني حضرتك قلتي جملة في منتهى الأهمية، إن إحنا عندنا معركة على الأرض ومعركة في الفضاء الإلكتروني. عايز أقول لحضرتك هذا هو التعريف الأمثل والأدق لحروب الجيل الرابع. التعريف حضرتك عارفة الناس لما للأسف يعني لما بيترجموا ترجمة حرفية. انا ضد هذه الترجمه، انا من انصار الترجمه الصحفيه اللي هي تقدر تقرب المعنى للناس. فيقعد يقول لك الحروب الجيلاره هي الحروب اللا متماثله اللي مش عارف ايه، الناس مش تفهم حاجه. لكن لما نقول لهم حروب الجيل الرابع تعني ببساطه وجود قوات غير نظاميه على الارض تقاتل الجيوش النظاميه في محاوله لاضعاف، مع ضغط اعلامي مكثف من ادوات الاعلام الجديد اللي هي التواصل الاجتماعي وخلافه، الناس تصعب على طول وتشوف ان مصر مثال للموضوع. كلنا شفنا الارهاب اللي كان في سيناء وبيضرب في كل اتجاه، وشايفين الحرب الاعلاميه اللي شغاله من الفضائيات الى المواقع الالكترونيه الى الصحف الى اللجان الالكترونيه اللي شغاله على الفيسبوك وعلى تويتر، وحتى المجموعات اللي بتتعمل على الواتساب وبتوصل رسائلها من مصادر مجهولة أو بتنتشر من خلال يعني مش عايز أقول لكن على الأقل نسميهم الطيبين اللي بيبقوا مش مستوعبين اللي بيحصل وبنشروا رسائل مسيئة ومضرة. فإحنا نموذج يعني توجيه حروب الجيل الرابع ضدنا للأسف نجحت في بلاد تانية وأثمرت على نتائج مؤسفة، لأنه عشان تحارب جيشك الوطني لازم تكرهيه، وعشان تكرهيه لازم يبقى فيه ضده وسائل للإساءة ليه ولقياداته، وعشان ده يحصل لازم إشاعات ضدهم، وعشان يبقى فيه إشاعات يبقى فيه لازم وسط ومناخ جاهز ان الناس تصدق. وللأسف ده حصل في البلاد اللي حصل فيها مشكلات، وللأسف تعرضت ليه اللي احنا شايفينه. احنا الحمد لله ربنا ادانا شعب واعي، من اول ما اتقال هتاف مسيء في ميدان التحرير، انا مش هعيده ومش هكرره وحضرتك عارفاه والناس كلها عارفاه، لقينا الناس تلقائيا بتنفض حوالين اللي بيهتفوه وبيحطوهم في قوائم وطنيه سوداء مش مكتوبه في ضمير الناس، ان دول اللي هتف ضد القوات المسلحه لازم يتحط في الضمير السلبي الوطني اللي ناخد منه موقف طول عمره، ولا تسقط الهتاف لا يسقط الهتاف بالتقادم مهما حصل من اعتذارات. ولغايه النهارده لما بيكرروا الخطا حتى لو اقل بكتير يقول لك مش ده اللي في يوم من الايام قال كذا كذا في الميدان او في شاشه من الشاشات، فالناس واعيه والحمد لله قدرنا نفشل المخطط من اوله. فحصل بقى يعني سيره الغاضبين ضد مصر وضد شعبها، وابتدينا نشوف اجراءات سلبيه يمنعوا عننا سلاح ويمنعوا عننا قطاعات. وده اللي هيخلينا اخد حضرتك للمشهد اللي شفناه في المشهد الانتخابي منذ اسابيع قليله او ايام قليله، وتناولناه وذكرنا قيمة الوعي لدى المواطن المصري، وان هو دايما هو الرهان عليه كان صح. الرهان عليه كان صح في نص كلمته عن الموضوع ونص كلمته تقريبا يعني شكر للمصريين واعتراف مش بفضلهم لكن كمان بوعيهم وإحساسهم بالموضوع، ونص الكلمة بتأسيته على غزة لأنه مرتبطة برضو بوعي المصريين ومرتبطة بإحساسهم بالعدوان ومرتبطة برفضهم للعدوان ومرتبطة بوقفتهم خلف دولتهم في مواجهة العدوان وفي إدارة ملفه. لكن أنا عايز بس أقول لحضرتك نرجع للنقطة اللي فاتت، لأنه هذا المخطط صحيح ظهر ببجاحة من 2003 في غزو العراق الشقيق اللي إن شاء الله يرجع زي الفل ويرجع زي الأول وأحسن، لأنه مش ناقصه حاجة، ده رابع يعني أكبر مخزون احتياطي نفط في العالم للأسف، يعني 110 مليار دولار دخلوا السنة من البترول، فما يصحش يبقى على الحال العالي، إن شاء الله يرجع بسواعد أبنائه وجهودهم. لكن عايز أقول لحضرتك المخطط ليه أكثر من 100 سنة وإحنا بنتابع، يعني ربما يعني انتشار وسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا وغيرها ده اللي خلى أي مواطن في العالم يعرف أي خبر في ثواني وفي لحظات. لأن الأول ما كانش يعني هذا التطور، كانوا اجتمعوا في مؤتمر كامل بين المنال 1905، الناس طبعا وسائل التواصل قليلة بس التاريخ سجل، عملوا وعد بولفور برضو وسائل التواصل قليلة والناس مش فاهمة فتنفذ، لكن التاريخ سجل في 24 عمل بي بي سي الجناح الناطق باسم الموضوع كله، برضو الناس ما عندهاش فكرة ومش واخدة يعني بالها ومش منتبهة، بس التاريخ سجل 28 عمل والجماعة الإرهابية ما كناش منتبهين والشعارات الإسلامية ضحكت على الناس، لكن التاريخ سجل 48 على دولتهم والناس برضو في غفلة، لكن التاريخ سجل ابتدينا نقف على رجلينا ونسترد ثروتنا ونسأر لجدودنا في 56 جوم هجمونا، والحمد لله ابتدى الناس الوسائل الحديثة تحفظ للناس أرشيفها وتاريخها، ابتدينا نعمل دولة متقدمة وحديثة وبتنمية هائلة حصل 67. للأسف روحنا في مشكلة لغاية ما ابتدت حرب الاستنزاف، الناس ابتدت تسترد وعيها وهمتها ومعنوياتها لغاية ما وصلنا ل 73 عملنا نصر عظيم جدا، برضو مش هين عليهم ابتدوا في تشويه كل اللي فات كل هذا التاريخ. وده اللي احنا عايزين نقف عند حضرتك فيه فيما بعد الانتخابات الرئاسية الست سنوات القادمة ورؤية المواطن، وخلينا نقول ان في تحديات والتحديات موجودة وهتظل موجودة، والرئيس السيسي بنفسه قال ان التحديات ستظل موجودة على مدار يعني تاريخ مصر وعلى تاريخ مدار السياسة. أي دولة لها تحديات، حتى الولايات المتحدة وهي يعني القوى الكبرى لديها التحديات ولديها أيضا الإنجازات، أي دولة في العالم مع اختلاف طبعا الطريقة والتعاطي للمواطن. عايزين نعرف نوعي المواطن إزاي في الفترة اللي جاية في ظل هذا التحدي، وخلينا نقول إنه تحدي خاص بالملف الاقتصادي. فاصل ونواصل الحلقة مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. يسقط نجم شهيد على شاني. والمواطن المصري على قدر المسؤولية وعلى قدر التحدي، لكن دائما نحن ننير الطريق لكل من يريد نقدر نقول مواصلة هذا التحدي ومواصلة العمل والإنجاز من أجل مصر. عودة مرة أخرى للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، ومواجهة وبنتكلم على التحدي الأبرز في الفترة القادمة، وبنوعي الناس بقيمة هذا التحدي الاقتصادي اللي مصر بتواجهه الحقيقة، والرئيس صراحة في كل المناسبات بيوضح الصورة الاقتصادية بصورة كاملة. فضل أستاذ أحمد. احنا عندنا تحديات كبيره زي ما انت قلت بالظبط، ما فيش بلد ما لهوش تحديات، بس احنا عندنا الموضوع مختلف لانه دول كتير منها وبين دول العالم منافسه، دول كتير بينها وبين العالم قضايا طبيعيه في الاقتصاد، يعني ميزان المدفوعات والصادرات والواردات والحاجات اللي الناس كلها تعرفها، لكن احنا قدام ظرف مختلف لانه ما احنا شايفين يعني ما فيش قوه كبرى حصلت على نفوذ في الارض من الاف السنين الا ما جت طمعانه في مصر، يعني التاريخ مش بيكذب، ما احنا شايفين التاريخ عامل ازاي وكم قوه استعماريه جت عشان يعني تحتل بلادنا وموقعها الجغرافي الفريد، حتى من قبل قناة السويس ما تتعمل، ما هو نابليون جه وما كانش قناة السويس اتعملت، وحتى الهكسوس جم ما كانش قناة السويس موجودة، لكن النهاردة وكل دول جم ما كانش الكيان العدو الإسرائيلي ده موجود، فالنهاردة احنا قدام يعني من سنين احنا قدام ظرف مختلف، لان بلد مطمع لكل العالم، عندنا عدو جنبنا مش يهمه ان مصر تتقدم، بل بالعكس عنده اصرار انه بلدنا لا يتقدم ولا يتحول الى دولة اقليمية كبرى ولا يبقى ليه نفوذ ودور في العالم، خصوصا في محيطه العربي والافريقي والبحر المتوسطي. عندنا دول يعني حريصة ان مصر تبقاش دورها يرجع تاني، لان لما يرجع دورها بيبقى على حسابها. نقدر نقول ان الجغرافيا لعبت دورا كبيرا في رسم السياسة ضد مصر. الجغرافيا كمان صنعت التاريخ، والتاريخ شاهد، والاتنين بيقولوا ان دول كتير ماشي همها ان مصر تبقى دولة قوية متماسكة اجتماعيا، لها دور سياسي ونفوذ كبير في محيطها، وعشان كده بيعملوا اللي يمنع ده. فعلينا ان احنا بقى نعمل العكس بكل جد، ونبقى خلف القيادة السياسية. احنا عندنا قيادة سياسية تولت المسؤولية في 2014 وشافت انه مصر فاتحة كتير جدا، فقعدت تجري بكل قوة عشان تعوض هذا الشعب اللي ما تحققلوش السنين اللي قبل كده. ففتحنا في المدن الجديدة، وده شيء طبيعي لان زيادة سكانية رهيبة بتوصل 2.4%. في ظل ان مثلا دولة زي المانيا عدد سكانها لم يتغير، وده في دول بيحصل فيها تناقص، يعني زيادة سلبية بيقلوا كل سنة. فروحنا بقى شفنا العاصمة الإدارية، وشفنا العالمين الجديدة، وشفنا شرق بورسعيد أو سلام، وشفنا كل المدن اللي حصلت من الصورة الجديدة، الناصف أسيوط غرب إنا توشكا رجع التاني، بني سويف الجديدة، في الأقصر هناك في يعني لا ينكر أحد أن كل الملفات شهدت نجاح يعني في مدد زمنية لم تشهدها مصر. في مدد حصل فيها امتداد، يعني عبور في عبور جديدة 90,000 نسمة وهكذا، وشفنا بئر العبد الجديدة تتخطط، وشفنا رفح الجديدة 10,400 مسكن أو وحدة سكنية. فمصر كلها حصل فيها عمران، رجعنا تاني الاهتمام بالصناعة، في ناس توقف عند مصنع واحد وقف، لكن تنسى التسع مصانع شركة الناصر اللي افتتحها مسيادة الرئيس حتة واحدة في العين السخنة، وبتنسى الناصر الفيوم والناصر أبو رواش، وبتنسى التطوير اللي حصل في كيما أسوان، وبتنسى مسترد 3.4 مليار دولار، 4.6 مليون طن، 2.9 فيهم مليون طن سولار سنوي، وبتنسى سيدكو الإسكندرية اللي بيطلع يعني تقريبا مليون طن من المواد الخاصة بي اللي بتستخدم في تصنيع البلاستيك وبعض الصناعات المهمة، غير باقي البتروكيماويات اللي حصل فيه. ونسيوا قها ارتفع السنة دي من 8,000 طن إلى 10,000 طن وبتربح والحمد لله والناس بتدور عليها. فغير بقى شوف لنا قد إيه بندور على شريك عالمي للصناعة للسيارات الكهربائية، غير سماف اللي رجعت مالية مصر، عربات تراب الإسكندرية وسكك حديد مصر ورجعت شغالة زي الأول والحمد لله، غير تبسنت الإسكندرية البحرية اللي ابتدينا نشوف قطع بحرية مصرية كاملة التصنيع. وما زال الطموح والأمل والتحدي مستمر، والفترة اللي جاية إن شاء الله ستشهد يعني مزيد من التنسيم. إذا كملنا للآخر هيعد الميزان المدفوعات، هيعد الوضع الدولار، هيعد الوضع العملة، هيعد الحل المصريين كله. لازم نشتغل في كل الاتجاهات، ما نسيبش اتجاه واحد إلا بنشتغل فيه ونكمله للآخر بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك خالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، الذي يواصل ويستمر معنا في هذه المواجهة على مدار سنوات، والنهاردة تحديدا رغم الحالة الصحية ورغم دور البرد. ألف سلام على حضرتك، وبنشكرك ان حضرتك كنت مصر ان انت تبقى موجود معنا دايما في هذه المعركة، معركة الوعي. شكرا جزيلا يا أستاذ. الله يخلي حضرتك، شكرا جدا وشرف لي اني كنت معكم. حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك. قلبي مليان بحكايات. سعدنا بكم رأفت موسى على هندسة الهواء، وكنت معكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي.